والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا. أحسن الله إليكم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الصيام. خلصنا كتاب الزكاة وبدأ الصيام. الصيام والصوم، صام يصوم صوما أو صياما، مصدر لصام. الإمساك مطلقا في اللغة وفي الشرع صيام يعني إمساك بنية يقضي المحدد. الحديث الأول فيه هو الحديث 84 من كتاب بعد 100 من كتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. حديث البخاري حديث أبي هريرة. لا تقدموا، لا هنا ناهية، تقدموا أصل تتقدموا من مسائل صرفية، إذا اجتمعتها آن في قبل المضارع جزء حذف إحداهما، هذا يعني تصور في ثلاثة أوزع: باب تفعل وتفاعل وهما من ثلاث المزيد، وتفعل لا من رباع المزيد. إذا أصل الخطاب يكون تاءان، تاول الخطاب والتاول المضارع الذي كان في الماضي، تاول أنا قصدي تاول المضارع والتاء التي كانت في الماضي. رسول الله: لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أن لا يجوز الصوم تقدم يوم ويومين قبل رمضان، حتى لا يظن أنه يعني من فرض، أنه زيادة في الفرض يظن الله منه، إلا كان شخص تعبده صيام أو أفقه يوم صومه أو كان عليه قضاء فإن الصوم، لكن بدون أي شيء لا أصل لا أصل، حتى لا يظن أنه أن مقدمته رمضان واجبة. هذا قدم رمضان بصوم، هنا إطلاق رمضان بدون الشهر، علماء نصوا أنه يجوز إطلاق رمضان بدون لفظ الشهر، ثبت في السنة. وشوف رمضان اللي أنزل القرآن في الآية، إذا أطلق الشهر رمضان أو رمضان كلهم جائز بصوم يومين إلى يومين. وإلا رجل كان، إلا رجل مصدر من باو، لا تقدموا أنتم إلا رجل يصدر من تقدموا الباو والفاعل. طبعا إذا كان النفي أشبهنا في فيه بعد النفي أشبهنا في النهي يكون إتباع أو المصدر يكون تابع للمصدر منه. إلا رجل باو فاعل في محل الرفع، فيكون رجل في الرفع. إذا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم صوما هذا دخل في إيش؟ من التعبد الصيام مثلا اثنين والخميس وافق رمضان، أو كان عليه النذر مثلا، أو كان عليه قضاء، قضاء وجب تدارك الفائت قبل دخول رمضان الثاني، وقع الوقت عليه تدارك، دخل كله فيها. فليس بالنسبة إليه ليس لا نهي فيها. ثم حديث ثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهذا حديث البخاري أيضا. نعم متفق عليه طبعا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. وها يرجو إلى الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، كذلك الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث حديث عظيم، يعني كأنه يشير المصنف إلى سبب وجوب الصوم أو الفطر ورياض الهلال. يعني في المذهب يعني يجب الصوم بثلاث أشياء، يجب الصيام رمضان بثلاث أشياء، يعني رؤية الهلال وفي حكمه الثبوت، يثبت عند القاضي، لكن دخول رمضان يكفي يعني بشهادة شخص واحد ولو امرأة. أما خروج رمضان وكذلك تقية الشهور يحتاج رجلين، شهادة رجلين. أرد في يعني قبول قول واحد، فإن إذا رأى الشخص بعده يصبر وإلا مثبت وجرى عليه النصوص، وكذلك إذا ثبت عند القاضي فيجب على الجميع، فهذا صبور صبور أول رؤية صبور، والصبور الثاني إكمال شعبان كمل 23 شعبان يقينا فيصوم بعد، والصبور الثالث هو من المفردة إذا كان 30 من شعبان وعظيم ما يحول بين الهلال وبينه بين الهلال بين رؤية، قد يكون قبار أو مثلا غيم أو صحاب على أشياء، فإذا غم فإنه يصوم من الغد يجب بل أصوم، إذا ثبت أنه من رمضان فيصبر الله فقط في الصوم وكذلك القيام، لكن بقية الأحكام من علق عتقا أو طلاقا أو مثل هذا بدخول رمضان فلا، لأن هذا صوم احتياطي، هذا من المفردة، وهذا يدل على كان أو أورد مصنفه هذا الحديث الذي يصل به، هذا الحديث الذي يصل به، وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم أي غم عليكم فأفطروا بمعنى ضيقوا، إن قدر قدر له ثلاثة معاني، أي قدر التقدير والحساب والقدر العظمة والمكانة وقدر التضييق، هنا فأهما أكبر أي ضيق تضيق يكون بجاهه تسمى 23 يوم، هذا لما قدموا هذا المعنى معنى رواية بهيرة يقول أن الرابي الحديث أبوها نور الله تعالى عنه كان يفعل هذا وذكروا هنا بذكروا عدة من الصحابة ذكروا عدة صحابة فتأيد من المعنى فيكون الباقي كم عدة الشعبان 30 من هذا قد يكون رباط من المعنى على هذا. طب ما وجه المذهب الشافعي وبقية؟ بقية المذهب يقولون يقولون بعض الروايات صحيح تفيد بعض الروايات تفيد معنى المشتبه فقدروا يحكم لهذا تضييق بقدر الحساب ويبين هذا صريحا صريحا جدا صحيح فاكم شعبان 30 لكن ليس يا شيخ من باب المعنى اذا كان فعل الصحابي من باب لكن الصحابي يعني ليس إذا فعل الصحابي راوي الحديث وفعله وليس من الأحناف يعني يقدم فعل الصحابي على لا هذا إذا كان فعل ما يخالف روايته بالله ولا يعمل به إيه لكن هنا الظاهر لم يتفق الصحابة على هذا المعنى لم يتفق الصحابة على المعنى لو كان إجماع الصحابة لا ما كان في اختلاف لما الصريح صريح جدا طيب هنا أيضا فائدة إذا رأيتموه في الصبح الحنابل الله المعنى ذهبوا إليه ذهبا وأكدوا وألفوا مؤلفات أي في ترجيح المعنى ذكر في شعر المنتهرات يعني أصحابه يعني الجماعة في ألفوا فيه وردوا أجوبة المخالفين وعدد المخالفين يعني تركز مرة لكن مع أنه المذهب بلا خلاف لا يعمل به هنا ما يعمل المذهب لا يعمل به في المملكة لا لا نحسب المذهب يعني يقول كذا ولا والمذهب لا يقول لا لا لا هذا المذهب يونا يعمل لا لا أي بس أنا حكى الفضل لا لا لا لا لا لا لا من يتمذهب فإنه يقول به ولا بس لكن لكن فقلت هناك فرقا أيضا آخر في ذلك الحديث له فائدة ومن ذهب المذهب أيضا أن مسائل الصيام كثيرة ومخالفات كثيرة جدا يعني فرط الحنابل وكذلك مسائل مختلفة فيها في الصيام كثيرة جدا جدا أنت حسبنا أنا قليل لا كثيرة في الحج لكن قد يكون الصوم أكثر الحج يعني مسائل منتشرة فلا مانع يعني يكون هناك اختلافات لكن الصوم يعني شيء ليس هناك مسألة متعلقة بالصوم كثيرة، مع أنه في اختلافات. أبدا دخول الصوم هذا مخالف صحيح. خروج عليهم. وكذلك يعني إذا رأيتمه هنا أيضا مسألة. أي إذا رؤية الهلال في بلدة هل يعمم العالم كله؟ المذهب نعم. كل العالم. إيه كل العالم، لأن رأي رأيتمه خطاب لعامة المسلمين. الرؤية في مكان ينطبق على جميع العالم كل يصوم هذا المذهب، لكن تطبيقه عملا في صعوبة. لكن لا يطبق على لا مثلا الهلال يرى في المكان الغربي قبل ايش ان يلقى الهلال سبحان الله. هنا اذا رؤى الهلال كثير من الدول يتبعون السعوديه في ذلك. اي دول الخليجيه الى عمان الخليج يعني، لكن لا لا ان تبغى الحكم على الهند والصين ويقرب ايضا بعض باكستاني يتبعون اذا رؤيه الهلال بالصيبه بدي اصلا لا يتبعون السعوديه في القرار. لا في اختلاف مطالع كبيره، اختلاف مطالع يعني ذكروا 240 كيلو وكذا اذا كان بعيد تفاوت اختلاف المطالع. لكن قد يكون في اشكال، لانه هنا قد يكون 29 شهر 29 يرى الهلال، في بلاد الشرق يكون 27 اي 28. كيف يعني الشهر إما 29 إما فتطبيقه عالميا في إشكال، لأن قالوا يعني إذا في نظرنا يسير الشمس والقمر كله من الشرق إلى الغرب، فالقمر أبطأ يعني تخلفوا عن الشمس في كل ساعة دقيقتين، القمر يعني القمر يعني يتخلف حتى بالشهر يأخذ دورة كاملة دورة كاملة التخلف صحيح. فذا جاء يعني القمر تحت الشمس من الأرض ثم القمر ثم الشمس، هذا يعتبر يسمى محاق يسمى محاق، فإن كان على خط واحد يسمى كسوفا. لكن إذا محاق يعني هذا الشهر محاق، ثم إذا تحرك كل في نظرنا تحرك الشمس والقمر كل لا جهة الشرق القمر أبطأ تأخر وإذا تأخر قليلا نرى من الأرض إيش وجه القمر مضيء قليلا هذا الهلال. وينظر المحق متى يقع، إن كان المحق مثلا صباحا يبقى للغروب كم يبقى الغروب 6 ساعات تقريبا، كل ساعة يتأخر الهلال دقيقتين. إذا كان المحق يعني بالحساب يعلم هذا، إذا قال صباحا 6 ينظر الغروب كان 6 ساعات 12 دقيقة، يعني بعد غروب الشمس يبقى الهلال 12 دقيقة فيمكن يرى. لكن هذا يختلف عن بلاد البلاد صحيح، مهما يكون إلى الغرب والغرب يكون إيش رؤيته إن كان رؤيته أكثر أكثر من رؤية في السعودية كيف يعني يرى في مثلا بلاد الشرق مثلا مثل إندونيسيا وكذا أو بعيدة ما يرى، قد يكون عندهم 28 هنا كنت 29 التطبيقي وين يعني في نوع صعوبة اللي عملوا يعني عند الشافعي وهم باختلاف المطالع. إذا ثبت رؤيه بلدة يجب عليهم وعلى من لا يختلف مطالعهم الصيام، هذه الفتوى. لكن يعني قصية مذهب أخذوا من الحديث يعني رأيتموه فصوموا، أما يعني أكيد هالحديث يدل على يعني على أن العبادة بالرؤية لا بالحساب، بعض العقلانيين يشكلون الحساب يعني يعيون الصوم وكذلك العرفة بالحساب يكون صوم يوم كذا وكذا أو عيد يوم كذا وكذا. حقيقة علماء الفقهاء مخالفون بها، يقولون أليس الصلاه عند زوال الشمس كل مؤقت بساعات وكذا وكذا، كذلك الصيام ما المانع منه؟ عجبنا عنه بجوابين، أولا النص إذا رأيتمه، أما ذكر أقيم الصلاة دلوك الشمس ما ذكر إذا رأيتم دلوك، هذا علاقة الدلوك فقط كذا. هنا لا ما لأ رأيتم الرؤية، فإن لم يرى ما الحل ذكر حل أيضا، هنا علاق الرؤية فنعمل بين النصين. وأيضا إذا كان بطلوع الهلال إذا علق الأمر هذا لكان في صعوبة تحتاج إيش دراسة لم الهيئة وأفلاق والفرع والسيارات حتى يلم المتاعات المحترة. هذا أمر يعني العمل الذي يتعلق به يعني المسلمون كلهم مما تعمل بلغة لا يربط بشيء يعني فيه صعوبة. فرؤية يعني أمر واضح هذا اللي يمشي هذا فيه سهولة. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الحديث الثاني هذا هو السادس وثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور سحور سحور طيب حديث البخاري. ونعم يقول أغرض المصنف الحديث لبيان بعض آداب الصيام. من آدابه من سنة الصيام السحور. السحور بالضم مصدر أن يتناول الأكل على السحور. السحور بالفتح ما يؤكل. فتسحروا هذا أمر تسحر أكل شيء في السحور سحر. فإن في السحور أو سحوري السحور يكون في التناول. السحور يعني الأكل فهي بركة يعني في تناول بركة من السحور بركة. وهنا مسألة تسحروا الأمر الأصل عند الأصوليين كما ذكر الأصوليون يقتضي وجوبه لكن هنا اتفقوا أنه إيش أنه سنة يعني ما رأينا أحدا يعني يغلب بوجوب التسحر يشير إليه التعليل يعني التعليل قد يوجه يعني نوعية الخصوص حسن قرح عليك النصارى نعم يعني يعني نعم وكذلك فإن في السحر بركة لا أهم السحور بركة. أي هذا يعني من كان يرجو البركة. أي قال يعني الحمد لله. أي نعم. يعني هذا يعني هذا تعليل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح خالف النصارى. أنهم لا يسحرون يعني معناته أنها يعني هذا أمر. أمر أيوة لكن يعني. وهناك حديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التشبه باليهود والنصارى. أي. أي لكن على كل حال المسألة إجماعية ظاهر فيها ما لم يفعل أفعال. نعم أي سنة. ويشير هي تحت ما ورد فيه فين السحور بركة هذا لأنه فضيلة زيادة فضيلة هذا يعني لكن ينبغي أن يتسحر حتى يعينه يعين كثيرا يعني في فرق بين يعني صام متسحر وصام بلا سحور يحس بتعب يفهم شيء لا يستطيع حتى الصلاة فينبغي التزامه بين السحور صحيح بركة نعم بركة زيادة إنما أسحر متى يكون أسحر إذا تعشى كثيرا من يؤخرون العشاء ثم لا تسحرون صحيح ذكر فقهاء وقت السحور دخوله من منتصف الليل إذا أكل بعد منتصف الليل يكون سحورا أما لو قبله فلا وهذا الرسول بذكر الفطور وقت السحور أي نعم نعم يعني التعجيل في الإفطار نعم ما مر به صريحا نعم لا أنزل الناس بخير ما عجلوا على الفطر وأخر سحر الإفطار في يعني في السحور هل الإفطار كان ليس محفوظا لكنه يعلم من الأحاديث الأخرى ما كان نعم 50 آية 50 كم يكون ربع ساعة مثلا ربع 20 دقيقة هذا يعتبر تقريبا جدا نعم. هذا حديث عن رسول الله تعالى يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه تأثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية يعني كم يقدر ربع ساعة هذا يدل أنه كان يؤخر قريبا واحد مثل بعد السحور إذا أراد يتولى وكذا وقت يعني أتظاهر مثل حديث آخر شيخ اللي قال سحر وطار إذا سمعته من مكتوم أي موجود أنا نعم لا أرنكم إيش لا أرنكم أذان مكتوب إيه فإنه يأذن في ليل كذا موجود أيضاً أيوة. وهذا لا زالت عادة الآن في مسجد النبوي وفي الحرم بعض المساجد موجود أذانان يشرع عند الشافعية ورهم ذهنا بأيضاً يشرع أذانان الفجر موجود في كارلا في مسجد واحد عند المساجد ما في موجودة جيدة هذا في عادة يكون بينهما حدود الآن ساعة ساعة ساعة جيدة يعني. من نام قبل الليل فله يقوم أو يصلي من يعني أحيا قبل الليل يمكنه يروح نفسه بخليا له فائدة ومن أراد التسحر التسحر في فائدة لكن السحور يحصل السحور بعده يصلي وقال الفقهاء كونه من التمر في فضل كونه من التمر قال وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو وجنه من أهله ثم يغتسل ويصوم هذا فاضله مصنف رحمه الله أن الجنابة لا تنافي الصيام يصوم الصيام وكذلك الحيض تطهرت تنوي تصوم وإذا أنت تصل فهذا يعني كان ذلك ليس في خلاف فجرؤه جن لكن ذكروا الأفضل النبي صنف عليه لبيان الجوازي الأفضل يعني يطفق قبل الفجر حتى يكون يعني يذكر الله يدخل في الفجر حتى لا ينشغل بالتطهير عن الله فعلا. لكن لو صامه جنب لا أشكال أن صامه صحيح ليس في خلاف يعني ويستنبط الفقهاء أيضا من دلالة الإشارة صحيح أحل لكم ليتصيم رفث أي من دلالة الإشارة إذا كان رفث حلال إلى نهاية الليل فيلزم من هذا أن يصفيها جنبا استفاد من الآية من دعاء الإشارة صحة الصوم الجنبي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب بلية ثم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه هذا حديث يعني حديث عظيم ما أحدث أبي هريرة الله تعالى عنه نعم حديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فالإتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لمن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح هذا يعني في الأكل والشرب لا أشكال لكن هل يلحق به مثلا من مثلا ظن غروب الشمس فأكل ثم بدأ أنه طلعت الشمس أو ظن مثلا طلوع الفجر لا ما يعني كان نوش يعني هل طلع الفجر أم لا شك وتسحر ثم ظهر أن سحره كان بعد دخول الوقت يعني سمي الإقامة مثلا فهل يعني يصح صومه لا فقه هذا ذكر لا أسوء صومه لأنه لا عبرة بالظن البيني خطأه ولا يقوس على هذا الحديث لأنه أكل وشرب يعني ناسيا لا يعرف أنه صائم أما المتصحر أو اللي يفطر يعني يعتقد أنه يخرج مصطوف يختلف يعني نيته أكل أنه يرى أنه ليس صائما صحيح يفطر بهذا فلا يلحق بالنائم لكن ليس عليه إثم ما دام بناء ظنه لكن ذكر فقه من ظن بقاء الليل فله السحور إذا لم تبين شيء صومه صحيح إن تبين أنه في الليل أو تبين فأه صوم صحيح وإن تبين أنه كان في النهار بعد طول الفجر فعليه قضاء لكن لا إثم عليه بخلاف من أكل الله غروب الشمس يعني طب ما كان محبوسا يتحرى يتحرى المحبوس الذي لا يعلم ليلا ولا نهارا يقول يتحرى فإن يقول فإن ثبت أنه يعني في رمضان أو بعد رمضان تم صومه ما لم تبين فالظن عين بين ظنه يعني لا عبرة بالظن البين خطأه وإلا في الأصل إيش صحة الأعمال يكفي بالله من القواعد الفقهية المشهورة في صحة الأعمال بالظن التفي في العقود نسل الأمر تختفي العقود المعاملات يعني يعتبر فيها ما في نفس الأمر ليس ضمان المكلف. أن العمل العبادات فالعبارة فيها ضمان المكلف، لكن إذا بان بحصاد الظني فأعبر الحق بلا تعني، يعني من الفاظ الفقهية لا عبرة الظني أبين خطأه، ما لم يتبين خطأه فيمشي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك، فقال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فيه، وفي رواية نصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال فقال هل أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سوداء. حديث مشهور جدا، حديث صحيح، حديث يسمونه العربي عربي، لكن يعني أرى أنه ليس عربيا مؤدبا، هنا واقع منه واقع. بينما نحن جلوس عند رسول الله جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال وما لك؟ قال وقعت على امرأتي. حديث يعني روي عدة ألفاظ متقاربة، واقع واحدة وقال في فذكر إيش أو أنا أهدى جد رقبة إلى آخره. أورد المصنف هذا الحديث لبيان على من أفسد على من أفسد رمضان، فصلاة رمضان يكون بيش بالجماعة. فلا أولا اعتق رقبة ثم إلى لم يجد فصيام شهر متتابعه ثم إطعام 6 مسكين. هذا ليس مخالفا للتخير بل التقتيل عند جماهير العلماء. المالكية يرون على التخير، لكن جمهور العلماء ليس التخير بالترتيب، بالترتيب لأن الترتيب واضح فيها. فبينما يقول نحن على ذلك إذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني المقتل يعني سلة كبيرة يعمل بألياف النخيل والأشياء، قال السائل قال أنا. قال أخذ هذا فتصدق به. أنا فقال أعلى على أفقر مني يا رسول الله، اشتكى فقره حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما بين لابتي المدينة، لابتي هاي المدينة الحرتين موجودة في المدينة الحجارة السوداء، فترى فيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فالله حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشكو شيء أن يخاف مثلا يكون عليه عقوبة أو شيء كذا، فليش قلب الأمر يعني استفاد يعني جفاج تحلل واستفاد مالا. ثم قال أطعم أهلك. هنا المسألة فقهية طبعا، اتفق العلماء من وطي في رمضان فإنه يصومه، فعليه قضاء وعليه كفارة. القضاء هنا لم يذكر لكن معلوم إيش من السياق، لم يذكر القضاء لكن إيش، وفي بعض الروايات ورد في بعض الروايات إيه الصوم يوم مكانه ورد أيضا، هذا ليس فيه خلاف يعني، لكن الزيادة في هذا الكفارة. الكفارة هي مختصة بالإفساد، أما أي شيء فعل غير الإفساد بهذا الطريق أكل أو شرب عليه إيش ليس عليه لكن ما يصبرها لا شك أنه ذنب عظيم. والمذهب الحق به كل من وجب عليه إمساكه سواء كان صائما أم لا، مثلا من قدم من السفر أو مثلا انقطع الحيض وكذا وجب عليه إمساك بقية اليوم، فلو فعل هذا فعليه الكفارة. هذا المذهب خلاف لغيرهم من مصالح. عند الشافعية الكفارة فقط لمن أفسد رحم الله عنه وآثم به، لكون هي رمضان. فمن بطن ترخص المريض بهذا أو كذا فلا كفارة فيه. فكان لك إذا كان غير رمضان مثلا لا كفارة فيه، مثلا إذا كان إمساك مثلا مجرد إمساك من نسينية مثلا نسينية تضيف ثانية فعليه الإمساك ويقضي. فهذا الإمساك لو أفسده هذه كفارة. نعم في المذهب هي كفارة وليس عند الشافعية كفارة لأنه ليس رمضان. وهناك مسألة أخرى، من فعل ناسيا أو جاهل الحكم هل يعذر؟ المذهب يقول عليه كفارة. والشافعية لا، قياس الأكل ناسيا ولا يفسدهم حتى ولا يفسدهم لا لكن ناسيا ونطع زوجته أي ناسيا ناسيا أنه صحيح. فمثلا نصف النوم كذا مثلا أحيانا أيوه يعني لو وقع وليس بعيدا يقع يعني. فهذا أي إذا لم يكن متعمدا خالصا. وكذلك من مختلفوا أيضا هل الكفارة على المرأة؟ المذهب يقول أي إذا كانت مطيعة فعلها كفارة أيضا، لأن هنا أمر الرجل الكفارة فاللي يعطي الطعام ليس من الكفارة كان سقط عنه الكفارة. لأن فهذا المرأة هي شقيقة الرجل يعني. أما عند الشافعية فلا كفارة المرأة ولو كانت مطيعة، يقول استمتاع اشترك في الرجل المرأة فالمال على الرجل تلك المهر. ومن الفرق أيضا كيف اختلف كثيرا، هل تبقى الكفارة في ذمة إذا كان غير مستطيع؟ في المذهب لا يسقط عنه، يعني هل صاحبي كان يشتكى هو فقير ولم يأمر بكفارة، أما اللي أعطى الاسم من باب الكفارة لأنه كان كفار كيف يطعمه الكفارة على نفسه وعلى أهله، كل ما نفق واجبة كفارة واجبة لابد يعطيها لغير ممونه. هنا لا أعطي مهلكة لأنه ليس كفار إنما مش يعني صدقة، وكفار سقط عنه وعند الشافعي لا يسقط عنه يبقى في ذمته حتى لو مات ولو ترك يخرج منه. يعني اختلافات كثيرة يعني اشرحت مسائل اختلاف في الصيام من بداية دخول الشهر. نعم في اختلاف. قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. أي المصنف أورد هذا الباب باب الصوم في السفر وغيره، يعني المسافر اتفق اختلاف اللامة في اختلاف ايش ان المسافر اللي يحل له الصوم بشرط يكون سفرا مباحا وطويلا. السفر اذا اطلق يحمل على الطويل وان يكون السفر مباحا. في فرق بين كون السفر مباحا وان يقع معصية في السفر، اذا بقى معصية في السفر فهذا لا يضر، لكن اذا كان السفر نفسه مباحا. لكن المباح يعني السفر اللي مثلا التنزه وقضاء طلب العلم الأشكال، هل يشترط يكون سفره يعني سفر طاعة؟ الله لا يشترطه. لمن الله أراد السفر مثل التجارة مثلا أو تجارة أي مثلا يدخل فيها، أهم شيء يكون مباح لا يكون محرم لا يكون محرم. هناك هذا في أبو مختلف فيها من مسائل مطلبية. أي نعم. من أفضل أجل. الشافعية الأفضل. الصيام إذا لم يشق عليه. من المذهب لا مطلقا. أي فطر أفضل. سواء شق عليه أم لا. لكن اتفق على جواز وإبراء الذمة لو صام إبراء الذمة لا إشكال فيه. قال رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. اي هذا اورد مصنف حديث كل البياني ان مسافرا له ان يصوم وإن كان اختلاف فيها الأفضلية له كونا كنا نسافر. حدث عن صلى الله عنه يقول نعم حدث متفق عليه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر. لا يعيب أحد من أراد أن يصوم يصوم وأن أراد أن يفطر يفطر ولا مفطر على الصائم. وفي الحديث في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كذلك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد قد يكون عليه فتح مكة في رمضان حتى إذا كان إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر شديد فهو ما فينا الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل أن من في السفر من صام فليصم من ترك فليترك لا بأس به. كأن المصنف هنا يراش يعني أمر في ساعة في ساعة إيه. من أراد إيه. ما ذكر أنه إيش أفضل كان مع شهر لي قال هنا مثلا نحوية إن كان أحدنا لا يضع إن أي إن هذه إن هذه تسمى المخففة من ثقيلة إن في اللغة العربية تأتي على عربية توجيه إن شرطيها أكثر استعمالها إن شرط الجازم المضارع هذا أول. والثاني إن النافية إن أنتم إلا بشر قد تعمل عمل ليس وقد يعني كثيرا ما تأتي مهملة يذكر بعدها إلا إن أنت إلا نذير كثيرا في القرآن الكريم إن هي لها الدنيا إن نافية. والاستعمال الثالث إن الزائدة الزائدة معناه إيش مثل تزاد بعد ماء النافية ماء إن أنتم بشر ماء إن زيد كذا زائدة ليس عمل مؤكدة للنفي. رابع إن المخففة من الثقيلة يعني إن المثقلة قد تخفف إلى إن هذا اسم الاسم الرابع. إذا خففت إن فإعمالها قليل وقد تعمل أي عمل عمل إن يعني تنصب الاسم ورفع الخبر إن زيدا في الدار إن زيدا في الدار يعني زيد موجود وإن زيدا حاضرون قد تنصب لكن الأكثر ماذا الإهمال. فكذا أهملت إن وجبت اللام بعدها تسمى اللام الفارقة فارقة بين إن النافية والمؤكدة. لو قيل إن زيد في الدار هل معنى ما زيد في الدار على النافية أو لا أكيده في الدار في التباس فيقول وجب أن تقول إن زيد لا في الدار أدخل اللام إذا كانت مؤكدة مخففة من ثقيلة وهنا مخففة أي يعني. وفي قوله تعالى وإن كنتم من قبل لما ضال إن كنت هذا ما هي ليست شرطية كثير من الناس يعني حسب أنها شرطية إن كنتم لما ضال لا إن كنت أكيد كنتم هذا مخففة من ثقيلة مخففة لدخول اللام بعدها لما ضال. هنا يعني إن كان أحدنا لا يضع اللام تدل إيش هي فارقة إن هنا مخففة من ثقيلة يعني إنه أكيد كان أحدنا يضعه على رأسه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس البر الصوم بالسفر. وفي لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا على حديث جابر الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم الله في هذا في فتح مكة كان في صوم يعني حر شديد من صائم من سكن فيه. فلما الناس كانوا لهم أعمال كثيرة يعني إحضار الماء وضرب الخيمة فأفطر ماء إلا شخص أمسكه الأخير تعبت إيش سقط يعني ماشين عليه وظلوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر يعني ليس من البر الصوم في السفر. وبهذا يعني أخذ أن الإفطار أفضل لكن علم القاعدة الفقهية أن العموم أن العبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب إلا إذا كان هناك قرينة على التخصيص هذا يعني في قرينة ولا ليس من البر الصوم والسفر اللفظ عام برضه في خاصة لكن هنا إيش يعني قرينة أن هذا مخصص بمن كان حاله كهاشم لأنه ثبت كما في الحديث السابقة ثبت يعني لا يغيب الصائم المفطر ومفطر الصائم الصوم الصوم الأمر فيه في ساعة كذا أمر يبدا يسمي نم بري من صوم في نصفر اللي هو تحمير بميم هذا رؤية كذا لكن هذا محفوظ هذا قال ليس محفوظا ليس من بر من صوم في مصفر في مصفر قال ليس وفي عليكم برخصة الله التي رخص لكم عليكم من الفعل وجوبي عليكم ايش من اسم فعل بمعنى الزموا فهذا ايضا محمول على من كان مثله وكان له شقه إذا كان يشق النصف فإنه يجب عليه يعني إذا كان يشق يخاف نفسه هلاك يجب عليه الإفطار. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال وسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بذلك الله رأى نفسه وقع هذا يعني كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرين فمن الصائم ومن المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا أنا ظلا صاحب الكساء من ذو كساء له أكثر ظل هذا ليس عنده شيء يعني كساء يغطي بيده سبحان الله فمن من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون يعني ايش يعني ما استطاعوا يصوموا يعني لكن المفطرون يمكن شربوا ما تنشطوا فالله ربوا الأبنية وسقوا الركاب يعني ركاب الدواب يعني سقوا يعني عملوا شغلوا اما يمكن الممسكون ربما ما استطاعوا يعملوها بالعمل يعني فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر بالأجر يعني أجرها الأعمال أعمال يعني كان هنا فضل إفطار في هذا الوقت ليس معنا أجر الصوم الصائم له لأنهم عملوا عملوا أعمال زائدة هذا الله فر به المفطرون أما الصائم تعب لكن لهم أجر الصوم لا أشكر لكن هذول أكثر هذا مقصود أنا ليس معنا أن في أجر عن الصوم لا بهذه الأعمال الكثيرة زاد بذلك الأجر وعن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان افطر الا في شعبان وعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل. المسألة أورد المصنف المسألة ما يتعلق بالصوم القضاء قضاء الصيام متى يقضي لا خلاف بين العلماء أن القضاء موسع إلى دخول رمضان آخر فدخل رمضان آخر ينظر إن كان له عذر فعليه قضاء فقط إن كان أخر إلى دخول رمضان آخر بلا عذر فعليه الفدية كفارة قضاء وكفارة لكن تأخير إلى رمضان جائز عشان كان يكون عليه الصوم من رمضان أفهم أستطيع أن أقضي إلا في شعبان يعني قد يكون يعني احتياطا في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم احتياطا واستفيد من هذا من يرى يعني جواز التطوع يعني قبل أداء الفريضة المذهب لا من عليه قضاء رمضان لا يتنفل لا يتطوع لا يتطوع بالصوم إلا بعد رمضان لا ستة من شوال ولا غيره أما عند الشافعي هذا من مختلف أيضا عند الشافعي جائزة لأن عشاء الله طبعا يعني يتؤخر القضاء إلى شعبان يعني هل تصور أنه ما صمت لا عشراء ولا عرفاء ولا تأسعاء ولا اثنين ولا خميس يعني تصور ما لم يثبت الأصل أنه ابتصم لا الأصل يعني لكن الظاهر أهل الصحابة يعني هم أهل السنة المتقدمون للأعمال منا يعني كيف تصور يعني ثم هناك يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم القديم ولا عاش في في هي في لكن لم يثبت حتى في في يعني في حياته لا ما ثبت يعني لا قصدي يعني نظن أهل ولا ما ثبت لا لا شيخ لا حتى لم يثبت أن ما صمت أم مسقوط عن لكن ثبت أنها أخرت إيه بس هذا إيه لكن هل صامق تقبلها على مسقوط لا هذا ولا هذا إيه؟ لكن أروح عليهم أنا يصومون. يعني إذا تذكر سنة السنة الماضية سنتين عرفة وكذا وكذا يعني فالله. ثم أيضا رسول صلى الله لا يكون عندها في كل ليلة. صحيح. أي يعني في التسع نساء. فلما تقضي. ما أنها. فلما تقضي. أي. فلما تقضي. في لا فلما تأخرت يعني. وفي أيام لا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي نساء كلهم مجمعين في مسلم واحد. إيه هذا تارة. إيه هذا تارة. لكن هذا لا يضر الصيام صيام في النهار. فقصدي هذا الظاهر كما فهم الجمهور الناس أن أخرت الصيام يعني لبيان جوازي في ساعة. وإذا كانت أيام مثلا نهار حتى لو دخل النهار مثلا يعني لا يجوز للمرأة صيامه. لكن الرسول يقول لا يجب عليه تقسيم قسم لا يجب عليه في احتمال بعيد مع أنه كان يلتزم بنفسه من عنده لكن لا يلزم ممكن احتياطا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كانت مرضى أنها تصومه يعني فعاد مصر كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر كان يفتح التغرب كان صار فيه قد يكون عشاء الله نفع أخرت في السنة دون السنة فيه كما كثيرة. لكن المذهب المقدم بالمذهب اللي نصف عليه الأئمة المذهب أنه لا يصح التطوع قبل غضب الجزء لا تصح ويصح على المذهب. طيب حديث هنا الثاني عن عائشة أن النصوص قال مما الثاني ما ضبع عليه صيام صام عنه وليه ما الشخص ما ضبع عليه صيام فصام عنه وليه. لكن هذا الظاهر أنه كل صوم تصوم رمضان لكن في رواية أبي داود أخرجه يقال هذا في النذر خاصة فصيام لكن نذر مرة سعيدة أيضا صيام النذر صحيح صومي عنها فيها. أما ورد أصل أن الصوم لا يدخله النيابة لا يدخل النيابة فالصوم إذا شخص عليه الصيام ومات لا يصوم عنه الأصل خلف الأصل في نعم في النذر بنصف بالنذر فمع ذلك الأصل إن كان رمضان فات رمضان وقصر في قضاء وتوفي هل يقضى عنه؟ لا يخرج عنه يعني نصاع يكفر بتعامل الطعام ولا يصام عنه فقط ايش في النذر. هذا المذهب ومختلف المذهب عن الشافعية. الشافعية يجيزون اي صيام اي ثبت في النذر فيقاس عليه غيره لأن هنا أيضا هذا الله رحمه نفس الكلام قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت تقاضيه قاضيه عنها قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا حمر على أي صوم شهر يعني نذر نذر وفي رواية جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أي صراحة هذا كرجل هذه امرأة نعم صوم نذر أفصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان أفرأيتي لو كان على أمك دين فقضيتي فكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا رواية اختلفها هل جاي الرجل أو امرأة احتمل يكون كلاهما ليس بعيد الرؤية قال هذا لشخصين يعني كلاهما صحيح الحديث صاحب بتاعي لو حملنا باقيتين كان أولى. فهذا يعني المذهب يقول هذا أرد في النذر الأصل أنه إيش الصوم لا يدخل فيه النيابة الصوم ما تصفح لا يدخل النيابة خلف أصل في النذر وبقي الواقي على الأصل ولا يقص ولم يقص. لكن الشافعية غيرهم خاصوا معظم الصوم الواجب فثبت في النذر لا فرق بينه وبين ما ثبت بأصل الشرع والعلة واضحة. نكتفي الحمد لله.